بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نزال في باب بيان كثرة طرق الخير، وأخذنا في درسنا السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل سلامة من الناس عليه صدقة. وقد تقدم، ثم ذكر المؤلف أيضا وزاد ثلاثة أحاديث، فمجموع الأحاديث المذكورة تحت هذا الباب كم؟ أربعة: الأول حديث أبي هريرة، والثاني والثالث والرابع، كلها من حديث أبي هريرة. تقدم الكلام على الحديث الأول، وأما الحديث الثاني فهو كذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه، واللفظ قد يختلف من رواية إلى أخرى. من غدا إلى المسجد، الغدو هو السير أول النهار، غدا أي سار وخرج في أول النهار. وبعض أهل العلم يقول والمراد الذهاب هنا، الذهاب إلى المسجد. أو راح، والرواح والروحة، راح يروح روحة ورواحا، السير آخر النهار، السير آخر النهار. وبعض أهل العلم يقول هنا المراد الإياب والرجوع، راح أي رجع. من غدا إلى المسجد أي من ذهب إلى المسجد، أو راح أو رجع. أعد الله له في الجنة نزلا، والنزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف وما يقدم للضيف، وهذا من قول النووي: النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف، أي ما يقدم للضيف من الطعام والشراب وغير ذلك من الإكرام يقال نزل. قال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وهذا هو الذي هيأ الله وأعد لأهل الجنة. أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، أي كلما ذهب وخرج إلى المسجد، أو راح أي في آخر النهار، أو رجع. أعد الله له نزلا، وهذا أجر عظيم وثواب جزيل لأهل المسجد. وهذا من أسباب نيل ظل عرش الرحمن يوم القيامة: يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء ورجل قلبه معلق بالمساجد. ويؤخذ من هذا الحديث تعلق الإنسان بالمسجد، وأن المسجد ينبغي أن يكون منطلق طلاب العلم ومنطلق العلم ومنطلق الرسالة ومنطلق نشر العلم هو المسجد. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاء إلى الله مساجد الله. فهي أحب البقاء إلى الله جل وعلا مساجد الله، فالله عز وجل ربنا جل وعلا يحب المسجد. إذن من تمام محبة الله أن يحب الإنسان ما يحبه الله، هذا من تمام المحبوب أن يحب ما يحبه الحبيب والمحبوب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحب ما يحبه الله وأن يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام محبة الله ومن تمام المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة سماها قاعدة في المحبة، وكذلك ابن القيم رحمه الله في عدة مواضع من كتبه. ولهذا لا يجوز محبة أعداء الله، ليس هذا من تمام محبة الله أن يحب الإنسان أعداء الله. ولهذا قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان. هذا ما يمكن أن تدعي محبة الله ثم تحب أعداء الله. نعم. وكذلك المسجد محل ومكان السكينة وحضور الملائكة ومحل نزول الرحمة وغشيان الرحمة ومحل ثناء الله عز وجل، وهو محل وعيد المسلمين. المسجد أي المكان الذين يعودون إليه يجتمعون فيه، فإن العيد يطلق على المكان الذي يعتاده الإنسان، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد أذن الله أن يرفع اسمه في هذه المساجد، قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أن ترفع هذه البيوت بعبادة الله بالعلم والعمل. في بيوت أذن الله أي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح له فيها من هم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيسبح له فيها بالغدو والآصال من هم؟ رجال. رجال، هؤلاء الرجال أماكنهم وأماكن عباداتهم المسجد، هذا المسجد المبارك أمر الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه. نعم. ولا يجوز أن يذكر غير اسم الله عز وجل، وأن يعبد غير الله في هذه المساجد كما يفعل أصحاب طرق الصوفية الضالة المضلة. نعم، وكذلك الروافض الأنجاس والأرجاس والأحمدية والقاديانية والإسماعيلية والبهرة والنخاولة والمكارمة، وهذه الفرق كلها فرق ضالة، بل بعضها خارجة من دائرة الإسلام، مثل القاديانية والأحمدية والبهرة والإسماعيلية والمكارمة والنخاولة والروافض وغلاة الصوفية، كذلك غلاة الصوفية الذين يرفعون مشايخهم إلى درجة ربنا جل وعلا ويعبدون مشايخهم، والقبورية وغيرهم، فهم يشركون في بيوت الله، يذكرون أسماء غير اسم الله عز وجل، والله نهانا عن ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في أحد التفسيرين: وأن المساجد لله، أي هذه الأماكن المعدة للسجود، فالمسجد موضع السجود، ولهذا سمي مسجدا موضع السجود، فهذه المساجد هي بيوت الله لله عز وجل، ملك لله، وهو الذي يستحق أن يعبد فيها، فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كان قلب الإنسان معلقا بالمسجد ويحب المسجد ويجعل مسجده مطلب العلم، أي مكان طلب العلم، فهو إن شاء الله ينال ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. وفي هذا كذلك بيان كثرة طرق الخير. الله عز وجل جعل جزيل الثواب وعظيم الأجر لمن غدا إلى المسجد أو راح، كلما غدا أو راح أعد الله له نزلا من الجنة، سبحان الله. وهذا لمن يلازم المساجد، يغدو إلى المسجد ويروح إلى المسجد أو من المسجد، أجر عظيم. وأول من يدخل تحت هذا الحديث هم أهل الحديث الذين يلازمون المساجد للدروس وللحلقات ولطلب العلم الشرعي، وهذا يدل على فضل طلب العلم في المساجد كذلك، وهذا كذلك يدل على المحافظة والحرص على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما وابن عمر. نعم، بل صلاة الجماعة واجب على الصحيح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى بيوت رجال لا يحضرون الجماعة، لا يصلون مع الناس، فأحرق عليهم بيوتهم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم، وأخذ العلماء واستنبط من هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة. وهكذا بعض الصحابة، ابن أم مكتوم أو غيره ممن كان أعمى، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسمع أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأجب أي إذا سمع النداء والأذان وجب عليه إجابة داعي الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فهو يدعو يقول حي أي تعال، يجب عليه إجابة هذه الدعوة لهذا الحديث. فصلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال العلم، من أقوال أهل العلم. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.